بشر الدنيا الندى ينادي بشرية كل حرف سواد والسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة هو الجميل في طريق سواد الدنيا بس في لون الحبابي في كل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وعايشين مع قصص القرآن كل يوم قصة جديدة كل يوم نقرب من القرآن خطوة ونعيش مع آيات ربنا ونقول لكم بعديها بقى ها مين هيختم ومين جاب كم ختمة يعني فات أسبوع المفروض من رمضان فأياما معدودات يعني شوف سبحان الله ربنا بيقول أياما معدودات وبيعدي وبيخلص مين بقى عبد كتير ومين صلى كتير ومين قام كتير ومين قرأ قرآن كتير فاكرين شعارنا في البرنامج فأحيا بالقرآن فإن شاء الله يكون قصص القرآن بيعينك على الحكاية دي. قصة النهاردة قصة شباب في العشرينات شباب عدد قليل من الشباب الفكرة القصة بتقول واحد يتغير وجه واحد يحمل رسالة ربنا يغير عشان الدنيا دي فكرة القصة وما تستهونش في نفسك ويا شباب يا صغير اللي بتسمعوني دلوقتي وفاكر انك صغير اسمع قصة النهاردة واحد وجه يتصلح وجه يتصلح هتقول لي يا سلام ربنا يغير الدنيا بوجه يتصلح ما هو وجه يتصلح يحمل رسالة يبقوا 10 بعدين يبقوا 20 بعدين يبقوا 100 وبعدين يبقوا آلاف وهم المصلحين ايه غير كانوا افراد وهم الانبياء ايه غير كانوا افراد وربنا غير عشانهم الدنيا ولذلك قصة النهاردة شباب لانبياء ولا صحابة ولا اتباع انبياء مباشرة شافوا انبياء شباب عاديين ودي قوة القصة شباب عاديين وجه يتصلح كن انت التغيير الذي تحب ان تراه في العالم عايز تشوف بلدك ازاي عايز تشوف سوريا ازاي عايز تشوف مصر ازاي عايز تشوف العالم الاسلامي ازاي كن انت عايز نفسك تشوف العالم كله ازاي كن انت التغيير الذي تحب ان تراه في العالم في عايز ابدا القصه قبل ما اقول لكم قصه مين عايز ابدا في حاجه اسمها حكمه صينيه قديمه دمها خفيف جدا بيقول لك ان كان في اب قاعد بيقرا في الجورنان نفس الجورنان صفحه الجورنان اللي قدامه كلها الكره الارضيه يعني الصفحة عليها خريطة الكرة الأرضية تخيل بقى صفحة الجورنان كاملة فعمال بقى يبص في الخريطة وهنا مش عارف مصر وهنا سوريا وهنا الشام وهنا فلسطين وادي الصين وعمال بقى يدرس الخريطة ومبسوط قوي ان هو اول مرة يشوف خريطة كبيرة كده ابنه عنده 5-6 سنين عمال يغلس عليه يا بابا من كتر ما مضغوط من ابنه قام ماسك الجورنان مقطعه 6 حتت ورميه وبعدين افتكر ان هو عقد نفسه مع قدش ابنه انه عايز يشوف الجورنان فقال له عقابا ليك رجعه زي ما كان فطبعا يا رجاله ده لو قعد يرجع الخريطه دي شهر مش هيرجع ولد عنده 5-6 سنين فالولد خد الخريطه ورجع بعد 5 دقائق قال له اهي فبص اتصلحت فقال له انت صلحت خريطه الكره الارضيه ازاي؟ قال له اصل يا بابا وانت بتقرا هنا انا كنت ببص في ظهر الصفحه كان عليها وش بني ادم فلما انت قطعت الجورنان لقيت ان انا مش هعرف اعدل الخريطه لكن ده كان سهل قوي قوي قوي ان انا اجمع وش البني ادم عينتين ومراسيل وبق ودنيه فاول ما عدلت وش البني ادم جيت قلبت الصفحه لقيت وجه الكره الارضيه اتصلح حد فاهم الحدوته او الحكمه الصينيه وش يتصلح وجه يتصلح حكمه صينيه قديمه لكنها خطيره كن انت التغيير الذي تحب ان تراه في العالم قصه اليوم شباب عاشوا الفكره عايزين بلدنا تتصلح بنحب ربنا عددهم قد ايه 6-7 بس عدد قليل جدا حصل ايه ربنا غير نواميس الكون عشانهم او يمكن هي دي نواميس الكون واحنا عشان ما بنقلدهمش ما نعرفش حد عارف القصه قصه اهل الكهف القصه قصه 6-7 شباب عاشوا الفكره ربنا غير الدنيا عشانهم شباب في العشرينات لا غلط مش في العشرينات دول شباب ربنا سماهم فتية. فتية عندنا بنسميهم احنا مراهقين او تينز، لكن ربنا ما سماهمش كده، قال انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. اوعى تستصغر نفسك، اوعى تقول انا ماليش قيمه عند ربنا. بقى عايز تفهمني ان سوره كامله في القران بنقراها كل يوم جمعه، قال لك تقراها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من قرأ سوره الكهف يوم الجمعه اضاء الله له نورا ما بين السماء والارض، ما بين الارض والسماء. اللي يقرا سوره الكهف يوم الجمعه ربنا يضيء له نور من هنا للجمعه الجايه ما بين الارض والسماء. تعرف ناس في القران رجال، ال 15 وال 16 دول فتيه، لكن العشرينات يا شباب اللي في العشرينات ويا بنات اللي في العشرينات لا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. دول دي تسميات القرآن للأعمار السنية المختلفة. فاحنا النهاردة مش هنقول مراهقين، غلط، احنا هنقول فتية آمنوا بربهم. مين هيقلدهم ومين يسمع حكايه النهارده ويقول دول شباب عاديين زيي فكده يرفع راسه ويقول انا ممكن ابقى غالي على ربنا كده؟ ده حكايه النهارده بعد لما تسمعها ممكن تكون غالي على ربنا كده. القصه دي اصلا قبل ما ادخل فيها عايز احكي عليها شويه حاجات. دي معجزه قرانيه، القصه نفسها يعني معجزه قرانيه، ودليل من دلائل نبوه النبي، يعني من دلائل نبوه النبي ان هو نبي وما يقدرش حد يكذب في نبوته القصه دي. ليه؟ هو اصل اللي حصل القصه دي جت في القران ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، سوره الكهف نزلت في مكه، والنبي في مكه يكذب من قريش، وقريش عماله تقول كذاب كذاب كذاب، بس عايزه ما حدش يصدق قريش، الناس عماله تؤمن. قريش عايزه دليل دامغ ان ان ان محمد صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم، يعني ان هم يطلعوه كذاب. فعايزين يعملوا ايه؟ عايزين اي حاجه يثبتوا بيها ان هو. فقاموا طالعين بعثين النضر بن الحارث وبعثين عقبه بن ابي معيط، قالوا له تطلع على احبار اليهود في المدينه وتقول لهم قولوا لنا اي حاجه يسالوا عليها فما يعرفش يجاوب فنعرف بيها انه لو مش نبي، لو كان نبي كان لازم يجاوب. فاحبار اليهود قالوا لهم استنوا بقى نطلع لكم حاجه مش ممكن يعرفها الا نبي. فقعدوا يفكروا يفكروا، قالوا لو جبنا له حاجه من التوراه والانجيل ممكن يكون حد اصلاه على التوراه والانجيل. ها؟ فيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ قالوا هاتوا حاجه حصلت بعد التوراه والانجيل. ما هي القصه دي اللي احنا هنحكيها حصلت بعد 150 سنه من المسيح، من ميلاد المسيح. فاكيد مش موجوده لا في التوراه ولا في الانجيل قصه اهل الكهف. هاتوا له حاجه مش موجوده في التوراه والانجيل، هاتوا له وثيقه سريه لا يعلمها الا عدد محدود جدا جدا جدا من الاحبار والرهبان وما يعرفهاش الا نبي، ولو ما عرفهاش يبقى مش نبي. لو ما عرفهاش يبقى اكيد مش نبي. فقالوا له الاحبار قالوا لقريش اسالوه عن فتية. اختفوا. كم عددهم واختفوا كم سنه بس. فراحت قريش بقى هنثبت اهو. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اخبرنا، وايه وجمعوا بقى مكه وموضوع اعلامي، اخبرنا عن فتية اختفوا كم عددهم وكم سنه اختفوا. فقال النبي ساجيبكم غدا. النبي ما يعرفش، فما قالش ان شاء الله. فنزلت ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فتاخر الوحي 15 يوم وبدات كويس. شفتوا؟ معلش بس صدقوا دي من دلائل النبوه كمان، وده دليل ان النبي ما يعرفش القصه. صحيح، لانه لو يعرف القصه كان خلال 15 يوم جاوب لغايه ما نزل الوحي. دليل ان هذا القران حق. فنزل النبي 15 يوم لانه ما عندوش القصه، وواضح ان ما حدش في مكه يعرف القصه، قصه فعلا وثيقه سريه. فنزلت فدعي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ال 15 يوم واذا بالايات ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم صحناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من الآية 9 للآية 30 سورة الكهف بتحكي القصة. طب فين السؤالين اللي هم سألوهم؟ لا ده ربنا الأول حكينا القصة عشان احنا نتعلم منها يا شباب ازاي نصلح وازاي الوجه يتغير ربنا يصلح الكون عشانه. وفي آخر القصة قام مجاوزهم على السؤالين بتوعهم. ايه السؤالين؟ السؤال الاولاني هم قعدوا قد ايه؟ فنزلت الايه تقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بمنتهى الدقه 309 سنه. الاحبار اليهود اكتفى. والسؤال الثاني عددهم كام؟ ما ردش القران. السؤال الاولاني قال 309، السؤال الثاني قال ايه؟ فيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، كان معهم الكلب بتاعهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. طب ما ربنا قال لنا 309 سنه، ما كان يقول لنا عددهم كام؟ ده منتهى التحدي الاحبار اليهود ومنتهى الدليل على صدق القران. ازاي يعني؟ اصل جوه الوثائق السريه الاحبار اليهود مختلفين عددهم كام؟ في ناس بيقولوا 3 وفي ناس بتقول 5 وفي ناس بتقول 7. فالقران كمنهج علمي قام جايب لهم كل الارقام اللي هم بيقولوها، ما قالهمش رقم واحد. منتهى التحدي والاعجاز، منتهى القوه. 309 سنه دي ما حدش مختلف عليها. طب انتوا بتقولوا ايه بقى جوه كلامكم السري؟ بتقولوا كذا وكذا وكذا، ادي كل الارقام. وبعدين جه القران في الاخر وقام رجح العدد، فيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. طب والترجيح ايه؟ ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، الغالب ان هم 7. ما يعلمهم الا قليل. عبد الله بن عباس ابن عم النبي يقول لك انا من القليل، هم 7. انا من القليل اللي عارف عددهم، هم 7. يا فاول ما قال النبي هذا الكلام احبار اليهود لا. فكان اول من اعلن القصه للعالم هو النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي ادخل بقى على جوجل وادخل على الانترنت واكتب The Seven Sleepers، السبعة اللي نابوا، وشوف هيطلع لك ايه. هيطلع لك كمية صفحات بكمية لغات وبكمية كل حاجة عنهم. اصل القصة زي ما حكاها النبي في جوجل الى النهاردة. من علمك يا رسول الله؟ ومن الذي نشر القصة علنيا فظهرت بعد كده للعالم؟ القصة دي من دلائل النبوة. طيب ندخل على حته تانية. اهل الكهف عددهم، نقول اهل الكهف عددهم 6-7، مش انبياء، 7 عاديين، 6 عاديين. هتقولي ليه عددهم قليل؟ عشان تعرف ان ممكن عدد قليل يغير العالم. مش 1000 ولا 2000، 6-7. وجه يا لو انت، لو انت وجه يتغير، وجه يحمل الحق، وجه في الرساله. عشان كده عددهم، وعشان كده القران كل شويه بيقول عددهم، وعشان كده مركز على كلمه فتيه. يا شباب انتوا الامل، شوفوا الموضوع عامل ازاي. طيب هم نحكي القصه اكثر. القصه طويله طبعا، طويله جدا، مدتها 300 سنه. قصه مدتها 300 سنه، عشان كده هنقولها على حلقتين النهارده وبكره. تخيل 300 سنه. هم ابتدوا امتى؟ ابتدوا بعد المسيح ب 150 سنه، وناموا 300 سنه، فصحيوا سنة 450 ميلادية، يعني قبل النبي ب 150 سنة. فجم في النص بالظبط بين المسيح وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وملوا المنطقة اللي في النص. يعني قصة أهل الكهف ملوا المنطقة اللي بين المسيح وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مين أهل الكهف دول؟ دول من أتباع المسيح. من أتباع سيدنا عيسى؟ من أتباع سيدنا عيسى. إيه ده؟ هو القرآن بيظهر كده وبيكبر نماذج لمسيحيين مخلصين؟ ايه ده؟ ده بيتكلم على ده. المفروض القران يحكي بقى الصحابه وبس، ونركز على نفسنا احنا يا مسلمين وبس. لا لا لا لا، ده نسمي الصوره باسم الناس دي. ده بيحكي على مسيحيين مخلصين موحدين جايين من اتباع نبي قبله. يا على التعاجز، يا ده كان النبي جاي يقول ايه؟ انا مش جاي اهد اللي قبلي، انا جاي ابني واظهر نماذج من اللي قبلي. الله، حلوه قوي دي، جميله الفكره دي. ومش كده وبس، ده جاي لما بيقول ان انا مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجعل الناس يطوفون بالبيت ويقولون ما اجمله، بيت الانبياء، الا موضع لبنه في لسه حته ناقصه، فانا موضع اللبنه. ده انا بس كملت الحته دي. يا سلام على تواضعك يا رسول الله، انا ما جيتش اهد البيت وابني بيت جديد، انا جيت اكمل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويا سلام على عظمه القران. شوفوا احنا كلنا مهتمين بالصحابه وبنحب الصحابه، لكن عمرنا ما ادينا اتباع المسيح حقهم، المسيحيين المخلصين الموحدين، القران جه يديهم حقهم ويقول لك دول كمان. وبالصراحة في حاجة أنا عارف إن بعض الناس هتقول لي بس خلي بالك وأنت بتبرزهم كده استغفر الله العظيم أنا والقرآن بيبرزهم كده مش ممكن يحصل لخبطة في العقيدة يعني مش ممكن المسلمين يتلخبطوا بسبب إن هو بيبرز فاهمين الفكرة لا ما تخافش ليه أصل سورة الكهف ابتدت بذم من اتخذ مع الله ولدا عشان يحصل توازن الحمد لله الذي أنزل على أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فذكر أتباع المسيح المسيحية صدق المسيح عظيم أتباع المسيح عظماء ونماذج يا شباب قلدوها لكن الله ليس له ولد ايه اصل القصة واصل الموضوع شباب صغيرين في وسط دنيا كلها ضلمة الرومان معددين الالهة وهم مؤمنين ان لا اله الا الله البلد مليانة ظلم الناس لو قالت لا اله الا الله تموت الناس مش عارفة تعيش مش عارفة تاكل الامبراطور اللي في البلد بقيانوس اسمه شديد الظلم قتل اهون سبب وقت للناس مفيش حد قادر يتنفس يقول لا اله الا الله الناس في منتهى الفقر اللي في الدنيا مش عارفه تعيش طلع السبع شباب دول امنوا قرروا ان هم يحملوا رساله يصلحوا البلد اضطهدوا هربوا اعتزلوا الناس هربوا الى الكهف دخلوا الكهف فربنا نجمهم 300 سنه صحيوا لاقوا الارض اتصلحت على اللي هم كانوا بدأوه قبل ما يناموا وكأن التلتمائة سنة اللي هم بدأوه بدأ كل اللي هم بيعملوه يتصلح بس هي يحتاج التلتمائة سنة فربنا صحاهم تاني يوريهم اللي انتوا بدأتوه حفرقوا عليه ازاي الدنيا اتغيرت بسببكم عشان كده صحاهم تاني دي قصة أهل الكهف ندخل في التفاصيل بس انت قلت اعتزلوا وهربوا هو الاسلام بيدعونا ان احنا نعتزل الناس طبعا لا نهرب من المجتمع طبعا لا بيدعونا ان احنا نروح ننام 300 سنه ونقول انت عارف الناس بتتريق دلوقتي يقول لك يا عم ده كسلان ده نايم نومه اهل الكهف طبعا لا طبعا كل ما عندي غلط بس انت هتفهم دلوقتي ايه اللي حصل نحكي الموضوع من الاول ده قيانوس ملك ظالم لقيت في الاردن القصه في الاردن ظلم اهل البلد زي ما قلت لكم ظلم شديد اضطهاد شديد اتباع المسيح كلهم قتلوا مفيش حد بيقول لا اله الا الله في البلد الناس عايشه في فقر شديد ضرائب مهوله مش عارفه تعيش مش عارفه تاكل حياه ما عادش حد بيقول لا اله الا الله الا واحد من اتباع المسيح باقي في المدينه ودقيانوس بيدور عليه عشان ده اخر واحد باقي من اتباع المسيح دقيانوس مركز على الناس الكبار يموتهم الراجل دوم قرر ان هو يدور على شباب صغير يغير دقيانوس بيدور على الكبار طب ما حدش بيفكر في الشباب الصغير كله بيقول دول عيال زي ما احنا بنقول في بلادنا دلوقتي على الشباب الراجل قبل ما يموت هو عارف ان خلاص هيتجاب وجواسيس الملك دقيانوس موجودين في كل مكان فقرر الحق ياخد لي 5-6 اوصل الرساله ومش عارف يعرفهم على بعض علشان جواسيس الملك في كل مكان فبدا ياخد واحد شباب صغير ما حدش واخد باله من الشباب الصغير قدر يقنع 6-7 قالوا لا اله الا الله حط الايمان في قلوبهم ما لحقش يعرفهم على بعض التاخد اتقبض عليه قتل والست امنوا كل واحد لوحده هم الان مؤمنين لكن للاسف لان كل واحد لضعفه لوحده لسه مش ايجابيين لسه كل واحد مش عارف يعمل ايه كل واحد عايش قافل على نفسه يا ترى هيحصل ايه يا ترى بعد ما بقى كل واحد لوحده لكن كل واحد جواه ايمان هيحصل ايه هيحصل ان في اليوم العيد السنوي ابن كثير بيحكي القصه بيقول لك ان في يوم العيد السنوي اللي بيسجدوا فيه للالهه ويعظموا الالهه وبقى معاصي وشرب خمر و و و و و و فالولاد طالعين مع اهليهم كل البلد بتطلع في هذا العيد والملك موجود عيد وكله طالع وبقى منتهى الانحراف والانحلال والمعاصي و و و الولاد ما قدروش مش قادر على الجو ده الاولاني خد بعضه وطلع الثاني خد بعضه وطلع في شجره كده بعيده الاولاني مش قادر راح قعد تحتها الثاني خد بعضه وطلع هيتعرفوا على بعض اهو بصوا قصه التعرف الثاني طلع الثالث الرابع الخامس السادس السابع مش قادر اقعد في الجو ده. اول حاجه تعرف بيها الايمان في قلبك ولا لا، شوف نفسك قادر تقعد في وسط اعداءات الفساد والانحراف ولا لا. لو لقيت اصحابك رايحين يشربوا مخدرات يا شباب وقلت لا انا ما بشربش بس قاعد معاهم، اعرف ان الايمان ضعيف في قلبك، ضعيف قوي قوي قوي، لانك قادر تتجاوب مع الجو ده. لو لقيت قاعده فيها شرب خمر او قاعده فيها معاصي او قاعده ديسكو مش عارف فيه ايه، ولقيت نفسك قاعد تقول بس انا ما بعملش حرام، اعرف انك ضعيف وايمانك بعيد، لانه الايمان لما بيزيد ما اقدرش اقعد القعده دي، مش قادر اقعد، مش مبسوط. الاولاني شفت، ادي اول حاجه تعرف بيها الايمان في قلبك كبير ولا لا يا شباب. الاولاني سحب نفسه، الثاني سحب نفسه، الثالث الرابع الخامس السادس السابع لقوا نفسهم قاعدين تحت شجره بعيد عن الناس، بس هم خايفين في ملك وفي جواسيس، فكل واحد فيهم عايز يقول انت حاطين ان في حاجه. ففضل صمت طويل لغايه ما واحد قطع وقال لهم والله ما اخرجني الا الذي اخرجكم، انا اللي طلعني هو اللي طلعكم، فقولوا ولا يتكلم احدنا على الاخر. شوف قد ايه الموضوع، وشوف قد ايه الظلم يا شباب، دول كانوا عايشين في الظلم ده. طب احنا الحمد لله بلادنا مؤمنه، طب ما تصلحش ليه؟ يعني دول كلمه لا اله الا الله مصيبه، مين وضعه اصعب، احنا ولا هم؟ انت يائس ليه؟ انت ما بتعملش حاجه مفيده ليه؟ ده خايفين يقولوا لبعض. ففضلوا مترددين، وبعد كده الاولاني بدا يقول، فبداوا يكتشفوا ان كلهم بسبب الراجل اللي مات، يا باخده الراجل اللي مات ده خد ثواب كبير قوي. ايه ده احنا كلنا بنقول لا اله الا الله، كلنا مؤمنين. شدوا بعض، جمدوا بعض، من النهارده هيبداوا مسيره مع بعض. يا سلام، الاول كانوا مؤمنين برساله بس مش ايجابيين لان كل واحد لوحده، الصحبه بتفرق. ثاني حاجه تخليك الايمان قوي، خلي بالك انا بعدد لك دلوقتي، اول حاجه ما اقدرش اقعد قعده فساد، ثاني حاجة مين صحبتك؟ وعشان كده ربنا سماهم أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف، الصحبة في تركيز على كلمة الصحبة. والدرس اللي جيت آخر القصة بيقول للنبي بعد ما القصة خلصت تيجي الآيات تعقب تقول إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قول لي مين صحابك؟ أقول لك ربنا هيثبتك ولا لا؟ قولي لي مين صحابك؟ أقول لك مستقبلك شكله. قولي لي مين صحابك؟ اقول لك هتقربي من ربنا ولا لا؟ انسى الموضوع، موضوع صحاب. الامه اللي قاموها كانت محتاجه صحاب، والصحبه دي هتستمر 300 سنه بقى. وعلى فكره هم الصحبه الى الان. انا دخلت الكهف وهتشوفوا الكهف قبورهم مع بعض الى الان، سبعه. صحبه استمرت 300 سنه ومستمره وذكرت في القران كصحبه. انت مين صحابك بقى؟ قول لي مين صحابك؟ اقول لك ربنا هيقبلك ويتوب عليك ولا لا؟ قول لي مين صحابك؟ اقول لك مستقبلك شكله. الصحاب بيأثروا في ثلاث حاجات، مستقبلك، علاقتك باهلك، علاقتك بربك. مين صحابك؟ ليك صاحب كده جدع تقول له ايدي في ايدك نصلح مع بعض لربنا، نصنع مع بعض الحياه. ليكي صحبه كده؟ لو ملكيش مفيش فايده مهما كنت قوي. الايات بتوصف بعد ما تقابله وحطوا ايديهم في ايدين بعض واتفقوا ان هم هيصلحوا مع بعض، بتوصف الايات اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. بص الامه دي حطوا بقى خلاص ايدينا في ايدين بعض، مش كل واحد لوحده. الاول ما كانوش عارفين، حطينا ايدينا في يا شباب حطوا ايديكم في ايدين بعض، حطوا ايديكم في ايديا، ادخل على عمرو خالد بتنزل بعد الحلقه ونقول يلا نشتغل مع بعض ونصلح ونصنع ونعمل. مين اشتغل؟ مين عنده النيه دي؟ محتاجين صحبه. اذ قاموا فقالوا رب، ادي ثالث حاجه. اول واحده كانت ايه؟ ما اقدرش اقعد قعده فساد. ثاني واحده صحبه. ثالث واحده قومه وهبه. بدايه الايمان تعرف ان انت السنه دي في رمضان بعد رمضان هتبقى كويس ولا لا. شوف قومتك شكلها، شوف كلمه قاموا دي، شايف الطاقه اللي فيها. اذ قاموا فقالوا، القومه دي غير واحد اتفرج على الحلقه وتهز وقال والله انا هبقى كويس، وبعد الحلقه قامت بقى تعدل شعرها وتتفرج وبعدين دخلت نام. دي مش قومه دي، لا لا لا. او قاعد بقى على الشات ساعتين يلعب وخلاص، لا لا لا، ده اتفرج على حلقه وخلاص، دي مش قومه. القومه زي قومه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها المزمل قم الليل، قوم صلي بقى بعد الحلقه دي، قوم وقول انا هكون منهم. يا ايها المدثر قم فانزل، قوم اتحرك وخد ايد الناس. واخدين بالكم كل ايات بدايه النبي كلمه قم. يا ايها المزمل قم، يا ايها المدثر قم، فاذا فرغت من اصلاح الارض فانصب، قوم صلي. مع ان المفروض فاذا فرغت فارتاح، لا، اذا فرغت فانصب. ها، عايز تعرف الايمان ولا لا؟ ثالث حاجه تعرف بيها القومه دي بعد الحلقات دي، انا هصلح انا زي اخي الكهف، انا اشتغل. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. شوف، لا اله الا الله كبيره ازاي. انا عايز كده لا اله الا الله دي تبقى بتحرك حياتك. انا عايز الناس تحب ربنا، انا عايز لا اله الا الله تملى الدنيا. دي رسالتي. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. شايف اللهيب، شايف الحرقه اللي في الولاد، حاسس بيهم. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشططا. لا اله الا الله عايزها تملى خلق. نفسي مره تروح كده بعد الحلقه وتقعد تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. تحس ان خلايا جسمك انتعبت، وان الامه هبت، وانك داخل دلوقتي تدور على صحبه تقول لهم ايدي في ايدكم صلح، تعالوا نعمل اي، عايز مننا ايه؟ مشروع خيري تعمله. تشوف مشروع صغير تصلح بيه قريه، ترجع لقريتك وتشوف ازاي تصلحها، تفكر، تعالوا نفكر مع بعض. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشططا. هؤلاء قومنا اللي هم بيشربوا سكرانين اللي هناك دول، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. صعبان عليهم عائلتهم وأهليهم. حد محروق على الناس، دي رابع صفة للإيمان. يبقى تاني نقولهم، أول صفة، ها حد فاكر؟ ما أقدرش أقعد قعدة فساد. تاني صفة، صحبة طلحة. ثالث صفة، هدى وقومة، قيام وصلاة بالليل وتفكير في مشروعات. رابع قصة، محروق على الناس، بحب الناس قوي. لو من غير الحرقة دي على الناس ما فيش فايدة. حرقة في قلبك. هؤلاء القوم عايزين ناخد بأيديهم. هيحصل ايه؟ وبعد ما قاموا القومة دي هيتم ايه؟ وايه الخطة اللي هيحطوها؟ وازاي ان وجه يتغير، ربنا يغير فيه العالم؟ كل دون هنعرفه بعد الفاصل. تعالوا نكمل مع بعض. كل حرف سوايا بينك شكر معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بنكمل مع أهل الكهف، شباب 6-7 عندهم 15-16 سنة. وجه يتغير، ربنا يغير به الدنيا. اوعى تستهون بنفسك. يلا يا شباب، عايزين هو هب همة وقومة وقوة. وإذ قاموا فقالوا، وبدأ الشباب يحطوا خطة. ايه الخطة اللي هيحطوها الشباب؟ هنساعد الناس، هنساعد الناس، لان احنا مش قادرين نقول لهم لا اله الا الله والناس ما تعرفناش. عايز تعمل ايه؟ خلينا نأكل الناس الاول، نأكل الناس الفقراء اللي مش لاقية تاكل. ساعتها هيعرفوا ان الخير مازال موجود. ساعتها هيبقى سهل نقول لهم لا اله الا الله. الناس وهي يا جماعه جعانه مش لاقيه تاكل بتبقى مش قادره تسمع. والفقر يجيب ذنوب ومعاصي، والفقر يجيب مصائب. والنبي قال اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. ايه العلاقه؟ الفقر يجيب كفر. الشباب دول كان عندهم الوعي ده. احنا مش هنقول موعظه وتروح في البحر، احنا هنقول مواعظ طبعا، بس هنصلح كمان. بداوا يقرروا ينزلوا للناس الغلابه، يعني لهم مشاريع يساعدوهم، ياكلوهم. والناس مستغربة، شباب 15 سنة مموتين نفسهم. خلي بالك الولاد دول فيهم ابن عم الملك، السبعة دول. وخلي بالك السبعة دول فيهم مستويات مختلفة، فيهم واحد راعي، ومن هنا جه الكلب، لأن الراعي معاه الكلب بتاعه، فبدأ الكلب يصاحبهم. الكلب على فكرة دول يعني بخته حلوة قوي، كل ذكره في القرآن. عشان ايه؟ عشان الصحبة اللي صاحبها. تخيل كلب كرم وخلد وذكر في القرآن عشان صاحب مين؟ تخيل لو انت بقى ليك صحبة حلوة، امتك عند ربنا تلاقي الصحبة. يا جماعة اختار اصحابك، صاحب صالح لازم لازم اوعي اوعي تقولي انا هبقى كويسة، الوقت مش هينفع، لازم صحبة كويسة. الشباب شغالين، وبدأت الناس تعرفهم، وبدأت الناس تحبهم. هم حاطين خطة، الاول نساعد الناس وبعد كده نقول لهم لا اله الا الله. فعمالين يشتغلوا وخاطين، ها بعد سنة ولا بعد سنتين تبقى الناس بدأت تقوم على رجليها. ودون مش عارف يجيبوله بقرة يحلبها، ودون مش عارف يجيبوله ايه، وده يجيبوله ايه، وابن عم الملك معاه فلوس يساعدهم. وعمالين شغالين وجهد ليل ونهار. شوف اتقاموا، شفت قاموا. مش بقى جه في رمضان وشد وتاني يوم رمضان راح نام، او سمعت الحلقه دي قالت والله انا هعمل حاجه وتاني يوم رجعت زي ما. ايه يا عم فين القومه؟ شويه جموديه، قوم صلي كتير عشان تاخد طاقه. ها بداوا يشتغلوا يوصلوا الليل بالنهار، وحاطين بعد شويه هنقوم قايلين. لكن والناس عماله تتاثر بيهم، والناس عماله تحبهم. هتقول لي هم جابوا الطاقه دي كلها منين؟ من العباده. اعبد علشان تاخد طاقه. شوف الآية تقول لك إيه، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حط لي ميت خط تحت كلمة زدناهم، خد خطوة وشوف ربنا هيقربك منه قد إيه يا عم. طب أقرب منه طب ركعتين بالليل وشوف. والله يا جماعة كل اللي ابتدوا وبقوا صحاب رسالات أو ابتدوا بعبادة خدوا خطوة لربنا يقوم أقربك. دول الشباب وشغالين وبمنتهى القوة والناس بتحبهم وخلاص بدأوا يقولوا ايه خلاص بقى نقدر نبدأ ناخد بإيدي الناس ونقول لهم لا إله إلا الله. لسه كل ده الناس شايفين منهم خير وبس لسه ما قالوش رسالتهم. جواسيس الملك عرفوا إن الولاد دول مؤمنين وإن الولاد دول موحدين، ووصل الخبر للملك وجن جنون الملك واتنحني، والولاد دول واللي بيعملوه دول صياح الملك مال الدنيا يتقبض عليهم حالا، يجوا حالا يقتلوا او يقولوا ان هم رجعوا عن فكرتهم يسيبهم. والجنود بيتحركوا في البلد، فجأة الدنيا اتقلبت. ليه يا رب دول كانوا خلاص هيكملوا رسالتهم، دول ماشيين خلاص كويس اهو. وانت جنود في كل مكان الناس بتحبهم، في نفس القصر بتحبهم. لما سمعوا الملك بيقول كده جنبوا على الشباب الحقوا ده في كذا كذا، دول بيعدوا كذا. اجتمع الشباب بسرعة وبعدين هنعمل ايه؟ لو انت مكانهم تعمل ايه؟ اختبار رباني، سنهم صغير على الاختبار الصعب ده 15-16 بس صحبة، صحبة يجمدوا بعض. شفت الصحبة تاني كل طول ما انا ناسي هقولك الصحبة. خلي بالك عندهم ثلاث اختيارات، واحد يرجعوا للملك ويقولوا له مش هو قال، او يرجعوا يقولوا له رجعنا. ها اثنين ايه يعني؟ تقبض علينا ولا اله الا الله واللي يحصل يحصل توكلنا على الله. ثلاثة ندبر مكيدة عنف، ابن عم الملك يعمل حاجة في الملك. رفضوا الثلاثة. ليه؟ لا مش هنرجع عن فكرتنا بقى بعد ما بنينا كل ده ونهد كل اللي بنيناه ونقول له ارجعنا عن كلامنا، ولا الثانية، ولا نروح كده ونواجه ايه يعني ازاي يعني، ده مش توكل، ده قصد النفس الى الموت مش صح، فين المرونة؟ طيب العنف؟ لا العنف مرفوض، ما انخرطش في بلدنا. طب الحل ايه؟ فطلع واحد فيهم قال لهم فاكرين الكهف اللي رحناه مرة لما كنا عايزين نتجمع مع بعضينا ومش لاقيين مكان؟ قالوا له الكهف المخيف ده اللي على بعد 10 كيلو بره البلد، تيجوا نهرب نروح الكهف عشان نخطط ازاي نرجع تاني، عشان نحط خطة هناك، فيبقى خروجنا خروج استراتيجي نحط خطة. يبقى مش اعتزلوا، يبقى ما كانش اعتزال للهروب، ده كان اعتزال ان هم يخططوا ويرجعوا تاني. فربنا اللي نيمهم 300 سنة هم طالعين فترة علشان مصرين على فكرتهم. فطلع لهم واحد تاني قال لهم خلي بالكم معنى ان انتوا تطلعوا للكهف ان انتوا قطعتوا على نفسكم اي طريق عودة مع الملك، ده انتوا مصرين وبتتحدوه. ففكروا لا نطلع. لو انت مكانهم تختار الكهف؟ هتقولي طب وربنا ما ادالهمش فتره كده يفكروا؟ يعني الاحداث كده فحقت دلوقتي حالا ليه؟ هي اختبارات الدنيا كده، انت صاحب رساله ولا لا؟ تاخد القرار دلوقتي ولا لا؟ يا لا قول سنهم صغير، دول اصحاب رساله ما تخافش عليهم. انت بقى بتهزر وعلى سطر وبتسيب سطر وشويه جديه. والله يا جماعه صدقوني العباده والصلاة والقيام رمضان فرصة أقوى حاجة تعينك على المواقف اللي زي دي. في ناس كان لازم تاخد قرارات في ساعتين تقعد في بلدك ولا لأ. الخروج للمجهول صعب، وأنا عايزك تتخيل حالتهم، دموع أمهم. خلي بالك هو مش قادر يرجع لأمه ويقول لها، يعني هم خرجوا فجأة. طب معانا أكل؟ معناش أكل. طب معانا فلوس؟ معانا معانا بعض ورقات العمله بتاعتنا قليله قوي، خلي بالك مهمه قوي دي، اصل دي اللي هتكشفهم في الاخر وهتظهر الحق ان هم مين. طب ارجع لامي اسلم عليها، ما فيش وقت. تخرجوا؟ نخرج. ليه؟ احنا اصحاب رساله نخطط ونفكر. طب وامي؟ طب اسلم. طب اروح احضن امي واسلم عليها، ما فيش وقت. ده في زمان الجنود وصلوا عند بيت امك دلوقتي، وكده انت هتاذي اهلك زياده. تاخد القرار ولا ما تاخدش القرار؟ انا عايزك تتخيل بقى وهم طالعين الكهف وهم رايحين خايفين رعب. طبعا بيتنفضوا، قلق وأي قلق. لو حاجة اتحركت حواليهم يتخضوا طبعا. حاجة اتحركت حواليهم طلع الكلب. يا على الوفاء. أصل دي ساعات ربنا بيبعت حاجات صغيرة كده تقول للناس يعني الكلب طلع معهم. يا ها طب طالعين له ايه للمجهول؟ صعب قوي على فكرة، صعب قوي انك تطلع للمجهول وانت مش عايز. طب في ايه بعد كده على فكرة؟ والانتظار اصعب. يعني في واحد، في ناس بتختار ان هو يواجه ويحصل له مشكلة احسن ما يقعد في مرحلة انتظار مش عارف في ايه بكرة. ساعات الانتظار اصعب، هم اختاروا ده. وبعدين عايز اقول لك حاجة، هو انا لما اقول لك كلمة كهف ماذا تعني كلمة كهف بالنسبة لك؟ ها كل واحد يقول لي كده اللي يجي على دماغه، ضلمة، مجهول، خوف، موت، عقارب، حياه، توهان، حيرة. مش كده؟ كلمة كهف تعني ايه كلمة كهف بالنسبة لك؟ ازاي اختاروا؟ شوف الآية تقول لك ايه؟ وربطنا على قلوبهم. اجمل، عارف يعني ايه ربطنا؟ عارف لما شفت العبادة بتعمل ايه؟ يا جماعة صلوا كتير في رمضان عشان يربط على قلبكم. القلب ما يفكش. فاكرين أم موسى؟ إن كادت لتبدي ليه كانت هتقول خلاص ابني اللي انتوا خدتوه ده لولا أن ربطنا على قلبها. برضه الربط جه هنا وهنا. عايز ربنا يربط على قلبك وقت الشدة، اعبده في وقت الرخاء. يعرفك وقت الشدة. ها اختاروا الكهف، رايحين للكهف، طالعين، وصلوا للقرار في السن دون، خدوا القرار الخطير دون، طالعين وصلوا للكهف. ممكن اسألك سؤال؟ هم وصلوا للكهف الآن، ليه ربنا اختار كلمة كهف؟ وليه سماها باسم الصورة؟ بص الآية بتقول ايه؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الكهف مخيف يا جماعة، أنا رحت الكهف وهنفرجكم عليه دلوقتي. الكهف غريب وتحس بوحشة، لكن صدقوا ربنا سماه إيواء. عارف يعني ايه فأووا إلى الكهف؟ حضن. الكهف بقى حضن. كلمة إيواء جت في القرآن 3 مرات. ألم يجدك يتيما فآوى. رب آوى عبده سيدنا محمد. وجات المرة الثانية مع يوسف وأبيه، آوى إليه أبويه. أبو يوسف لما قابله بعد سنين طويلة. والكهف الاثنين أولانيين، لكن الثالثة جماد. إزاي كهف يأوي؟ يا جماعة ياما ناس عايشة في قصور بلا مأوى، وياما بسطاء عايشين في عيشة في منتهى المأوى. الإيواء من الله، ربنا هو اللي بيقوي. روح لربنا قل له أمين، اسجد له وقل له أنا محتاج حنان، أنا خايف لوحدي، أنا عايز أبقى كويس، ما تسيبنيش. روح كلمه. فأووا إلى الكهف. بص فأووا إلى الكهف اللي هو عقارب وحيات ومخيف وضلمة. لا لا لا لا، كل ده اتلغى. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. المفروض الكهف ضيق، إزاي ينشر؟ غار حراء كان ضيق واتنشر منه رحمة، وغار ثور كان ضيق واتنشر منه رحمة، والصندوق اللي اترمى فيه موسى كان ضيق واتنشر منه رحمة، وكهف أهل الكهف كان ضيق واتنشر منه رحمة. يا جماعة لما الدنيا تضيق عليك، لو أنت صاحب خير وعايز تصلح ربنا يوسعها عليك. حاجة تانية، عارفين ليه تسمى كهف؟ عارفين ليه الصورة تسمى بصورة الكهف؟ الكهف مسالق طرق. اختاروا دلوقتي، تختاروا وكل واحد قاعد هنا هيحصل في حياته مسالق طرق. اختار، لازم تختار. تختار الكهف. الكهف رمز يا جماعة. كان ممكن الصورة تسمى صورة أهل الكهف، لكن تسمى صورة الكهف. اشمعنى باسم الكهف نفسه؟ الكهف اختيار. قدامك سكتين، شوف عايز تختار ايه. تختار الدنيا ولا تختار الرسالة؟ تختار شلتك ولا تختار الحق؟ تختار الموضة ولا تختار انك عايز تصلح وعايز تعمل حاجة وكل واحد قاعد هنا هيجيله يوم ربنا يعرض عليه اختيار، ربنا يوقع في طريقه حد يقول له اختار. كل واحد بيسمعني، كل واحد موجود هنا ويتعرض عليه سكة حق، ويتعرض عليه سكة رسالة. وممكن تكون الحلقة دينا يوم اختيار. اختار، عايز ايه؟ عايز الكهف ولا عايز ايه؟ تطلع زي دول ولا عايز تطلع تعيش وتاكل وتشرب وخلاص؟ ايه اللي هيحصل؟ احنا هنطلع دلوقتي للكهف ونختم الحلقه هناك في الكهف. وكل الحلقه دي موجوده على عمرو خالد.net، موجوده بالكامل. تعمل لها داونلود. هدخل معاكم بالليل على الموقع نتكلم، هتلاقوا الحلقه دي مترجمه عشان لو عايزين تدوها لناس في الغرب عن قيمه قصه اهل الكهف. تعالوا نروح الكهف الان ونختم هناك ونشوف الكهف. وبكره نحكي ايه اللي هيتم جوه الكهف وبره الكهف في 300 سنه. شوفكوا على خير، تعالوا نروح الكهف. احنا الان بنصور من مكان الكهف، لسه مش هتشوفوا الكهف دلوقتي، لكن احنا في المكان اللي اتجمع فيه الشباب، المكان اللي ذكر في القران، المكان اللي كل يوم جمعه بنقرا سوره الكهف وبنعيش مع ايات الكهف. احنا الان في هذا المكان، احنا الان في الاردن، موجودين في المكان اللي اجتمع فيه اهل الكهف، وهنشوف الكهف كمان شويه، وهنشوف المكان اللي اتجمع فيه اهل الكهف كمان شويه. لكن الحقيقه هيبه المكان دون، المكان ده له هيبه، المكان ده ذكر في القران، المكان دول اتسمت بيه صوره من صور القران، صوره الكهف. المكان ده شهد 7 شباب رجاله حبوا الاسلام قوي وعاشوا عشان الاسلام قوي، ولما اختاروا بين 3 حاجات تستسلموا للملك ولا تلجعوا ولا تواجهوا الملك ولا تلجعوا للعنف، رفضوا الثلاثه واختاروا ايه؟ لا نفكر من جديد، نهرب ونفكر في طريقه جديده ونخطط عشان نفضل حاملين رسالتنا، مش هنسيب الرساله ابدا. يا شباب، مين يعيش يعمل حاجه للناس، يقدم حاجه للناس، يخدم الناس؟ قصه اهل الكهف من هذا المكان. احنا الان متجهين الى مكان الكهف، احنا الان في مكان الكهف. بس ممكن اقول لك حاجه، ممكن نرجع للايه اللي قلتها لك، سأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. شوف كلمة شقوة دي، حد يصدق ان المكان دول ممكن يبقى حضن؟ حد يصدق ان كهف يعني ألم وخوف ورعب وعقارب وحيات وضلمة وتوهان وحيرة ووحدة ووحشة وموت وخوف ورعب؟ حد يتحول اللي هو يتحول شقوة الى الكهف؟ كلمة شقوة ما جاتش في القرآن الـ4 مرات يا اخوانا. يوسف لما آوى الى ابيه، والنبي صلى الله عليه وسلم فآوى إليه أبويه سيدنا يوسف وقال ادخلوا مصر سيدنا يوسف، والنبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ومين؟ والسيدة مريم وسيدنا عيسى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وأهل الكهف سأوا إلى الكهف، عبد آواه ربه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وابن آواه أبوه يوسف عليه السلام، وام وابنها قاوا بعضهم، وكهف قاوى الناس. مش ملاحظ الثلاثه الاولانيين؟ عبد بيقوي عبد يوسف وابوه مريم وابنها، ربنا بيقوي سيدنا محمد. ممكن اول مره نتخيل ان ممكن مكان زي كده، مكان كهف وحش، يبقى عباره عن حضن ويقوي الناس ويستوعب الناس ويحسوا فيه في الامان. يا مناس يا جماعه، يا ما اغنياء عايشين في قصور بلا ايواء، وياما بسطاء فقراء في قمة الإيواء، ياما ناس بتحيط بيها حرس وجنود وحشم بلا إيواء، وياما ناس بسيطة على قدها في قمة الإيواء. لو ربنا ما أواكش ملكش حد يقول. ممكن أسألكم سؤال يا أخوانا، تفتكروا أول حاجة وهم على باب الكهف أول سؤال جواهم إيه؟ ليه يا رب؟ يا رب ده إحنا كنا بنصلح في قلبك، ده إحنا كنا بدأنا ناخد بإيد الناس، ده لسه الناس ما ابتدتش، بعد ما كنا خلاص بقالنا سنه بنشتغل وعايزين ناخد بايد الناس وبدأ الناس تستحبنا وتتاثر بينا، يوم كل ده خلاص انتهت كده الرساله، انتهت القصه، ده احنا كنا عايزين نعمل الخير، كل اللي عملناه راح. ابدا والله. شوفوا هما دلوقتي داخلين، انا متاكد ان السؤال ده جواهم. طب وبعدين؟ طب يا رب مين الناس دي؟ ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمنا ويعلمهم درس كبير قوي، النصر من عند ربنا. هنختم على كده حلقة النهاردة، هنختم حلقة النهاردة وانا واقف على العتبة اللي دخل منها اهل الكهف، بس انا حابب اختم بدعاء. تعالوا نجري على باب الكهف، معجزة ربنا، الكهف اللي قاوى وحفظ 300 سنة 7 سنوات. انا حاجز وزعي في هذا المكان المبارك، لعل الله تبارك وتعالى يستجيب دعائنا ويطلع مننا رجال ونساء يعزوا الاسلام. اني داعي سأبيك يا ذا الجلال والاكرام، نسألك ان تأوينا كما اويت اهل الكهف، نسألك ان تأوينا كما اويت اهل الكهف، اوينا برحمتك اللهم اشملنا برحمتك، اشملنا برعايتك، فلا نهلك وانت رجاؤنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا كرحمة اهل الكهف، يا ارحم الراحمين ارحمنا كرحمة اهل الكهف. اللهم اكتب كل من يسمعنا الان رفيق اهل الكهف ورفيق النبي في الجنة يا رب. اللهم لا نختم هذه الحلقة الا وقد غفرت لنا ورضيت عنا وكتبتنا ممن ينصرون الاسلام وينهضون بالامة. يا رب استجب، يا رب استجب، اغفر لنا الليلة، استخدمنا، اجعلنا نغار انهم فعلوا شيئا لدينك ولم نفعل، اجعلنا نغار منهم، اجعلنا نقلدهم، اجعلنا نختارك يا رب العالمين. نسألك حبك، اللهم انهم احبوك، نسألك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا لحبك. يا رب ارزقنا صحبة، صحبة اهل الكهف، ارزقنا صحبة تعيننا على الحق كما اعنتهم بصحبتهم. يا رب العالمين اغفر لنا الليلة، ارضى عنا الليلة، اجمعنا بهم في الجنة، ثبتنا، اربط على قلوبنا، اربط على قلوبنا فلا نجزع ولا نخاف ونصلح في الارض. يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشوفكم بكرة إن شاء الله وندخل مع بعض كهف أهل الكهف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق سواديني، كل شبر في أرض الله. كل حرف سواد والشكر معجزة، كل قصة جوا الكتاب في عبا. هو الدليل في طريق سواد من فيه نور في كل كبر في أرض الله. Thank you.